ليش الزعل ليش الجفا يا صاحبي ليش الظنون أخطأت في حقك أنا والعشرة والله ما تهون ليش الزعل ليش الجفا يا صاحبي ليش الظنون أخطأت في حقك أنا والعشرة والله ما ليش الزعل ليش الجفا يا صاحبي ليش الظنون أخطأت في حقك أنا والعشرة والله ما تهون ليش الزعل ليش الجفا يا صاحبي ليش الظنون أخطأت في حقك أنا والعشرة والله ما تهون ما أنسى أيام مضات أبكيها أنا بدمع العيون فيها المحبة أشرقت ود وصفة وقلب حنون ما أنسى أيام مضات أبكيها أنا بدمع العيون فيها المحبة أشرقت ود وصفة وقلب حنون ولحظة ترمي الوفا والله هذا ما وبلحظة تنسى الوفا والله هذا ما يكون ليش الزعل ليش الجفا يا صاحبي ليش الظنون ليش الزعل ليش الجفا يا صاحبي يا صاحبي أخطأت في أنا والعشرة والله ما تهون ما بيننا من ذكريات من زهرها فاح العطر حب انتسامة واعتلى بالروح ما يبغى الأجر ما بيننا من ذكريات من زهرها فاح العطر حب انتسامة واعتلى بالروح ما يبغى الأجر وبنوره ضوء الطريق وبرفقتك أحلى العمر وبنوره ضوء الطريق وبرفقتك يا أحلى العمر ليش الزعل ليش الجفا يا صاحبي ليش الظنون ليش الجفا ليش الظنون حقك أنا والعشرة والله ما تهون ليش الزعل ليش الجفا أخطأت في حقك أنا والعشرة والله ما تهون